إنما هو سبحانه يتفضل على عباده بلا استحقاق لأحد منهم عليه. هو سبحانه المستحق للحمد بلا شريك. فالحمد كله لله وحده لا شريك له في ذلك، وهذا لا يتعارض مع شكرك للمخلوق إذا أسدى إليك عن شيئا. فكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكرك للعبد هو من شكر الله عز وجل، لأن الله سبحانه الذي وفقه إلى أن يسدي هذا الأمر لك. فهذا أول أركان الشكر. والركن الثاني من أركان الشكر الثناء باللسان على المنعم سبحانه بقولك الحمد لله. وقد شرع لك أن تقول بعد أن تأكل: الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا هذا، إلى آخره. إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. فمن باب أولى أن تحمد الله على ما هو أعظم من الطعام، لأن وفقك وهداك إلى دينه إلى الإسلام، ورضيه لك دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن تحمد الله على نعمة السنة وعلى نعمة العلم النافع. والركن الثالث ومن أركان الشكر أن تعمل بهذه النعمة في طاعة الله. وأن تصبر على هذه الطاعة. فإذا اختل من أي ركن من هذه الأركان كان سببا في تقليل النعمة أو في زوالها. ولذلك كان البطر والجحود يعد جنبا عظيما. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فالبطر والجحود يعتبر سببا من أعظم أسباب زوال النعم، الذين لا يحمدون الله على ما هم فيه من نعم. هم إذا نظروا إلى من هم أقل منهم هم عرفوا أنهم في مقام أعلى في النعم. لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. فازدراء النعم أيضا من أسباب زوالها، أنك لم تحتقر النعمة أو تحقر منها، وبالتالي لا تهتم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم، وأعلموا يعني بارك الله فيكم أن توحيد الله عز وجل حق التوحيد ويعد من أعظم الشكر لله على كل نعمه. وكما قال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هو سبحانه الذي خلق وحده كل هذه النعم، فلذلك كان المستحق وحده للشكر. فكيف تساوي بين من لا يخلق وبين من خلق؟ فمن توجه بالدعاء لغير الله وظن أنه قادر على الإجابة، ومن ثم إذا أجاب على معتقد هذا المشرك فإنه يستحق الشكر ويستحق الحمد لأنه أجاب دعاءه، قد جعله ندا لله، وهذا لا يكون إلا لله، فهو سبحانه الذي خلق والذي يعبد يستحق أن يعبد وحده. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم عدد سبحانه نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد قص سبحانه علينا في كتابه قصصا لأناس كفروا نعمة الله، وبين جزاءهم على كفرانهم لنعمة الله. ومن أمثلة هذا ما بينه سبحانه في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناها بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. نعم عظيمة، ولكن هذا الرجل نسب النعمة إلى نفسه، ولو يعني مستحق لها، ليس هذا من فضل الله عليه، فدخل جنته وظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بل وصل به البطر إلى أن يجزم بدوام النعمة عليه وإن لم يشكر الله عليها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وهذا من عتوبه في إنكار نعمة الله وفي الكفر بالله. فماذا كان الجزاء؟ فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها ويخاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. فلذلك كان الشرك بالله والذي يتبعه الكفر بنعمة الله من أعظم أسباب زوال النعم ومن أسباب انتقام الله عز وجل وإن أمهل العبد. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. ومن سنته سبحانه في خلقه أنه قد يفتح الأبواب على الكافر أو على الجاحد أو على العاصي من المسلمين أو على صاحب البدعة الذي يحاد الله ببدعته. حتى إذا ازداد غرورا وازداد بطرا أخذه أخذ عزيز مقتدر عافانا الله وإياكم من هذا المصير. الحمد لله وحده المستحق للحمد، لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، وبين سبحانه أيضا في موطن آخر نموذجا آخر لما ذكرنا، وقارون، حيث قال سبحانه مبينا هذا الأمر إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فماذا كان رده؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. كفر بنعمة الله وأزدى استحقاق هذه القوة التي من الله بها عليه إلى نفسه. قال إنما أوتيته على علم عندي. وتأمل الآيات السابقة تجد فيها بعض مقومات الشكر للنعمة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أن تعمل بنعمة الله في طاعة الله ابتغاء لثواب الله في الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله فيما رزقك الله عز وجل من النعم الدار الآخرة. وهذا لا يعني أنك لا تعمل ما يصلح دنياك. لا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن في الوقت نفسه لا يبغى هذا النصيب من الدنيا عن الإحسان، أن تحسن إلى ربك بإحسان العبادة وأن تحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تعمل بهذه النعم بالبغي وبالعدوان على عباد الله. أو على ربك لا تفسد في الأرض بالشرك، ولا تفسد في الأرض بالبدعة، ولا تفسد في الأرض بالمعصية وبارتكاب الكبائر من الكذب والغيبة والنميمة وشرب الخمر والزنا إلى آخره، إلى آخر كبائر الذنوب. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ثم عليك أن تعترف أن المستحق الحمد وحده هو الله، وأنه سبحانه الذي من عليك بهذه النعم سواء كانت نعما دينية أو نعما دنيوية تفضلا منه ابتداء منه سبحانه، لا استحقاقا منك لهذه النعم. لا تقل إنما أتيته على علم عندي، إنما قل أتيته بفضل الله وبنعمتي علي دون أن أكون مستحقا لهذا. ولهذا لما مطر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. والكفر هنا قد يكون أصغر وقد يكون أكبر على حسب اعتقاد صاحبه. وأيضا مما قصه الله علينا في كتابه للموعظة، أي للعظة كي نضطر، ما ذكره سبحانه في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن التوحيد وعن الشكر، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. هذا جزاء الإعراض عن التوحيد وعن الشكر لله حق الشكر، بعد أن عدد سبحانه نعمته العظيمة عليهم، وقد رزقهم بجنتين وقال بلدة طيبة ورب غفور، ماذا يريدون أكثر من هذا؟ لكنهم لم يقدروا هذه النعمة، اصدروا هذه النعمة وأخذوا يتلمسون أي شيء كي لا يقدروا ما تفضل الله به عليهم، يعني يتلمسون مواطن السخط دون مواطن الشكر، أو يذكرون النقم قبل أن يذكروا النعم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم، هذا هو الجزاء، لأنهم بدلوا نعمة الله كفرا، فأبدلهم الله بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. فنعوذ بالله من تحول نعمته. وهذا كله تبعا لسنة الله، ذلك أن لم يكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يكون التغيير ابتداء من الله عز وجل ظلما أو حيفا، بل يكون ابتداء التغيير من العباد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك أن لم يكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيكون زوال النعمة ابتداءه، يكون زوال النعمة ابتداءه من العباد ليس من الله عز وجل، إنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. فمن زالت عنه نعمة من النعم، سواء كانت نعمة دينية أو كانت نعمة دنيوية، فليعلم أن الخلل منه. ولذلك عليه أن يراجع نفسه وأن يتلمس مواطن الخلل قبل أن يلقي التبع على غيره. العبد الصادق أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره، وهذا من تمام أو من كمال التوحيد. وكما قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا أمر جلل، أن يعرف العبد نعمة الله ثم ينكرها. فلنحذر من هذا المصير، ولنحذر من سنن الله عز وجل. ونقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنا نعم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن عظيم سخطك. أعاذنا الله إياكم من كفران النعم، ووفقنا سبحانه إلى شكر النعم. أعمال آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هذا القليل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.